كلاب الحراسة. كلاب الحراسة يكتبها كمال إسماعيل ويخرجها علي عيسى. بعت لك سلامين ولا سلام جاني، وبعت لك سلامين ولا سلام جاني. ملوش حق. همام بيه اهلا. ايه قاعده لوحدك يا ميرفت؟ تصور جيت النادي وانا فاهمه اني حلاقيه زحمه، اتهيالي ان النهارده الحد طلع الاربع. لكن ده بين الحد والاربع مشوار كبير. مشيت وحياتك، بص حتى تلاقيني بنهج. انت بتدور على حد؟ ما شفتيش هنري كرامر؟ اه تمشي على طول، اول حصان يقابلك سيبه، تاني حصان تلاقيه فوقه. مفيش فايده، ما تبطليش تريقه. واخدين منها ايه همام بيه؟ اقعد هنري بعد ما يخلص ركوب لازم يجي هنا ياخد له واحد زي ده. ايه ده؟ جين لايم في صحتك. عبد الله فندم ساعه البيت. ينسون لهمام بيه عبد الله. لا لا لا، هات لي عصير ليمون يا عبد الله. بطلي بقى. هو اليانسون وحش؟ قول لي بقى الاخبار ايه؟ ما فيش جديد. اعمل بقى سعاده البي ويتل. عارفين يا فندم انك مهم وعلشان كده بنسالك. هقول لك ايه بس؟ ما فيش حاجه بتستخبى. وحياه ميرفت ما في حاجه جديده. اه يا ناري، انا عارفه طلع الاربع ليه. هو مين؟ الحد. لو كان النهارده الحد كنا فطسنا اخبار، وكان حزب النميمه زمانه شغال على اصله. قولي لي انت بقى، ها ايه اخر اخبار حزب النميمه؟ سالي مالها؟ درش جوزها صدق كل اللي بيتقال عليها. اما مغفل يعملوها العيال ويقعوا فيها الازواج. وبعدين بقت ازمه، كلمه من هنا وكلمه من هناك، اتهام دفاع، انت كذاب انا مش كذاب، رغي زعل خناق وجول. حزب النميمه واحد ودرش صفر. لا حول ولا قوه الا بالله. والنبي ده مزعلني قوي يا همام بيه. كده صدقني، ده انا بتاثر قوي لما بشوفه. تصور انه بيشرب على طول، ما بيفوقش ابدا. يا حرام. الله، انت بتبص لي كده ليه؟ هزار وبقى جد. كلام فارغ وبقى مليان. الله، طب وانا ذنبي ايه يا ناس؟ الليمون يا ساعه البيت. اشرب الليمون يروق دمك في صحتك. الو هنري، بستناك من بدري. اللي عطلني فراو دوك. نجوى نجوى اللي عطلني. عطلتني. برافو برافو. عبد الله، اتنين جين لايم. ميرفت، يو ار وندرفول. اي ام. يا مغروره. ليه همام بيه انا هايله ولا لا؟ وانت هايله بعاق. سالي درش. هلو درش. هلو سالي. فين سالي؟ ما شفتهاش النهارده. ليه؟ ما فيش نظر؟ الظاهر ما جاتش النادي. فين سالي؟ راحت هنري. يور فريند، اي جود فريند. انا تحت امرك يا درش. قول الحقيقه، انا عايز اساعدك بقلبي لكن. سالي سالي، مين يعرف الحقيقه؟ مين؟ كلام كلام كلام كلام كتير كتير كتير. فين الصح وفين الغلط؟ فين فين فين؟ اتكلموا يا ناس يا ناس، اتكلموا. يا ما قلته، سكتين ليه دلوقتي؟ ليه؟ ردي عليه يا ميرفت. انا انت يا ميرفت صحيح سالي؟ انا ما اعرفش حاجه. قلتي؟ ما قلتش حاجه. وانت يا نجوى؟ انا مال مين؟ انا باجي النادي اركب شويه واروح. همام بيه، انت تعب نفسك من غير مناسبه. هو في العم اللي انا فيه ده مش يتعب، ده بيقطع بيقتل. مفيش داعي تجري ورا كلام فارغ. اهدى. ازاي؟ انا واثق ان الحقيقه هتريحك. هي فين فين فين؟ انا ضايع تايه، عايز اعرف فين طريقي، فين سكتي. هتعرف يا ريت. وهتطمئن ساعتها. هفضح اللي فضحوني وكلهم فضايح،

أخبارك إيه؟ مرمر عميلة 100%. أما التاني مين؟ هنري كرامر. المهم الوقت مرمر بتشتغل مع مين؟ بتشتغل لوحدها؟ مع شبكة؟ ومين هم أعضاء الشبكة؟ العموم مرمر خيط مهم جدا. هو ما تنساش هنري، الشك أول درجات اليقين. إرما، الطباخ والسفرج وصلوا؟ من بدري. طيب تنزلي تحت في الهول، تقعدي قدام السلم، مفيش حد يطلع هنا لحد منزلك. حظ سعيد وإلى اللقاء يا سيدي الدوق. إرما تعالي، إيه اللي في إيدك ده؟ الكتاب اللي كان هنا، هتسلى بيه في الهول. وأبلغ الرسالة إزاي؟ دي قصة زهبة مع الريح، من غيرها ما أقدرش أعمل حاجة. فهمتي؟ الشفرة؟ مفتاح النص الثاني من الشفرة المركبة. والنص الأولاني؟ هنا في دماغي. ما تبقيش تاخدي حاجة تاني من هنا قبل ما تقولي لهم. يلا يلا على تحت يلا. صفحة 56، صفحة 56. تحركت الكتيبة 45 إلى البضاعة. أدخل. عايزني ليه يا خير؟ الخبر بتاع تحرك الكتيبة 45. ماله؟ خرج برا. إزاي؟ ظهرت فوق موقع الكتيبة الجديد طيارات استكشاف العدو، طردناها طبعا لحد ما هربت. لكن ده معناه فعلا ان الخبر اتبعت من هنا ووصل للعدو؟ مين اللي بعته؟ مرمر يا هنري. وايه اسرع وسيله لارساله؟ مفيش غير اللاسلكي. عال، يبقى اللي بيستعمل اللاسلكي. لسه مفيش ارسال. ده معناه انهم شكوا في وجود مراقبه حواليهم فتوقفوا عن استعمال اللاسلكي. لكن تفتكر حد بيشك فيك؟ ابدا ابدا. ليه لا؟ جايز، لكن ايه؟ مش محتمل انهم بيبعتوا رسائلهم عن طريق طرف تاني. معقول، وده يتطلب متابعه خطواتهم خطوه خطوه. نجوى هانم، انت فين؟ مش باينه. اديني بنت. قولي، هتطلع معنا رحله الصيد امتى؟ الله، هي مرمر ما قالتلكش؟ لا. طيب اديني قلتلك لازم تيجي معانا باذن الله. هي مين؟ اللي ما لقيتهاش في البر يمكن الاقيها في البحر. سيبك من الكلام الناعم ده. عايز تيجي تلقط لك تشنيع؟ ها، انا مش جوزها. ها، هو اللي مش جوزك جاي معانا؟ لا مش جاي، عنده شغل. امال خايف على ايه؟ على اصحاب. بتخافوا؟ يا ريت يا ريتكم بتخافوا، يا ريتكم بتستحوا، ما كانش اللي جرى كان. لكن معلش. درش، حضر لنا كم غنوه من بتوع زمان للرحله. هدور عليها وحلاقيها، حلاقيها في الارض في السماء في البحر، حلاقيها. انا بتاع الجرس اهو. غيره يا دار.

كان فين ده كله؟ إما. كل ده وما عملتش حاجة يا حبيبتي. مجاملة، مجرد مجاملة. امال الغزل يبقى ازاي؟ غزل والفراندة الأخرى مجاملة؟ مفيش أكتر من كده. دعيتني أقول لها إيه؟ تروح معاها وتسيب مراتك لوحديها؟ لكن هو أنا مراتك. يوه، وبعدين بقى؟ دي الحقيقة. إرما اسمعي يا إرما، أنا عايز أبعت الرسالة قبل ما يجي الطباخ والصفرجي. أرجوك نأجل الموضوع ده لحد ما أخلص شغلي. أنت يهمك شغلك؟ إيه؟ لو كان يهمك شغلك ما كانش ده حصل. إرما أنا عارف أنا بعمل إيه، مش عايز هاوي يعلمني. ثبت فعلا ان الدكتور البير ما بيغنيش عن النيل، يعني بيستخدم ميكروفون لاسلكي. عال، ادي اول خطوه. دي تاني خطوه والتالته. وثبت انه بيبلغ رسائله الهيرالد. عظيم. هيرالد استقبل الرساله الاخيره فعلا على جهاز استقبال. يعني اتاكدنا تمام. مش قلتلك اننا جاهزين؟ تحب تطمن بنفسك؟ يا ريت. طب اسمع يا عبد النبي. مين ده؟ ده هيرالد. عبد النبي. افندم. شلت العصفرة؟ كله تمام يا فندم. طيب روح انت بقى. تحب تاكل بكرة ايه يا فندم؟ رستو مع خضار بالزبدة. تصبح على خير. مع السلامة. الساعة 9:00. عال فتح جهاز الاستقبال. اسمع. سمعت اصوات كصواريخ تتجه من الشرق الى الغرب. لله لله يا بيه. امشي امشي، روح شوفك شغلة تانية. عظيم. استنى اسمع. مش طبيعي. لا لا لا، مش طبيعي ابدا. هيكون مين الشحات ده؟ شحات فعلا؟ جايز، ربما يكون مخابرات، مخابرات مصري. لكن الاحتياط اسلم. رائع كده، تبقى الصورة قربت تكمل. مفيش غير اننا نعرف ازاي هيرالد بيبلغ الرسائل. ده صحيح، بس العملية ما بقتش سهلة. ان كان بيبعتها باللاسلكي فمفيش اسهل من التقاطها وتبقى الصورة كملت. كل ده مفهوم، انما اللي بيصعب العملية انهم ابتدوا يشكوا. اخونا الشحات ده بوظ لنا العملية. لا ما بوظتش ولا حاجة، بقت صعبة. ان كانوا بيستعملوا اللاسلكي هيترددوا الوقت في استعماله، والبير ربما يتردد في تبليغ الرسائل على الاقل لوقت معين، ومين عارف جايز يغيروا طريقتهم. معقول. ارما ارما. ايوه هنري. انت لسه في الحمام؟ صباح الخير. ايه ده انت لبست؟ عايز اروح الاسطبل كده بدري علشان اطب على السياس اشوفهم عاملين شغلهم كويس ولا لا. يلا يا ارما البس بسرعه. لا بلاش، انا لما تخلص الاسطبل ارجع لي نروح سوا النادي. طيب على راحتك. باي باي. مع السلامه. انا هخلصك منهم واحده ورا التانيه. نبتدي بمدام مختار الست مرمر. الهوية هتشتغل يا هنري. فين الكتاب؟ اهو Gun with the Wind، ذهب مع الريح. نبتدي اول مسمار. هذه اول رسالة ابعث بها. كانت الامور طيبة حتى الان. ظهر خطر يهددنا. عميلة مندفعة تصرفاتها خطر علينا. تردد هنري في إبلاغكم عنها. وحضرتك بتقاوح. أنا ما قاوحتش ولا حاجة. نكمل الرسالة. العميلة اسمها مارتا، يدللها زوجها وأصدقاؤها فينادونها مرمر. زوجها مصري عجوز لا يناسبها سنا. ضروري. إذا كانت تعمل لنا أقترح استدعائها فورا، إذا لم تكن فلا شك أنها تعمل لمنظمة أخرى. برافو يا إرما، عميلة صحية. ها

غابت قوي يا اخوانا. ايه وحشتك يا درش. امال هنفضح مين؟ لازم ترجع بقى، خلينا نقرع الجرس. جايز عجبها الحال هناك. يعني ايه؟ مش هترجع. ايه ليه يا ارما؟ ايه ده، انتوا ما حدش فيكم ورث قبل كده ولا ايه؟ اه يعني امها ماتت. اه جايز ورثتيها. وليه لا؟ ابدا، دي طلعت اوت يا ارما. ازاي؟ واذا كانت الحدايه بتبيض دهب، كان ايه اللي حيرمي بنتها على الغراب؟ طب الحدايه وبنتها عرفناهم يا درش، انما بقى مين الغراب؟ الراجل الفزوره كشكش. ابو الكشاكش. راجع راجع يا ارما، وحنقول حنزعق حنفضح وحنضرب الجرس كده اهو. انا بتاع الجرس، انا بتاع الفضايح. وراكوا يا مجننجية، وراكوا لحد ما تظهر، لحد ما تبان الغيم، يبقى نطرة والسما تصفى والحقيقة تبان يا رب. إرما بتبصلي كده ليه؟ بطل اندفاع. لا ده هزار. ايش عرفك ان مرمر مش هترجع؟ يعني اذا ورثت كده. فنجان قهوة من فضلك. مين؟ إما ادخلي. ايه خلصت؟ ايوه عملت لك القهوة. شكرا. مالك؟ بتغير ليه؟ لا ابدا. في حاجه مضايقاك؟ لا ابدا، ما تشغليش نفسك. طب القهوه هتبرد. ايه الرساله، فيها حاجه ضايقتك؟ دايما مستعجلين. وانت تاخرت، انت لسه بعت رساله مليانه معلومات. مهتمين بالصواريخ. دي مساله عايزه وقت، وعلى العموم ما فيش حاجه صعبه على الاستاذه. ولا ايه؟ ما تضايقش نفسك يا هنري، اضحك فرفش كده زي عادتك. ارما هنري بتبصلي كده ليه؟ ارما. هلو درش. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. ايه الغيبه دي؟ وحشتك موت. فين الشنط؟ مفيش. ايه جيت كده خفيفة بطولي. هنتريق؟ أبدا بتكلم جد، الظهر نسيوا يطلعوهم على الطيارة. كلام إيه ده؟ ولا يهمك، بكرة يبعتوهم على طيارة تانية. إيه إيه مالك يا مرمر؟ لا أبدا اتخضيت من كلاكس العربية؟ أعصابي تعبانة يا درش. لا سلامتك، انت يا بتجيش اللي على جو بلدنا. يلا يا جو، يلا يلا اطلعي في العربية. ايه اللي خايلك كده؟ لا لا لا لا ابدا ولا حاجه. كل شويه تبص وراك ليه؟ اصل العربيه اللي ورانا دي مالها؟ من ساعه ما سيبنا المطار وهي ورانا متابعينا. هتتابعنا ليه بس؟ انا عارفه. لا ده انت اعصارك تعبانه صحيح. نهدي السرعه ونشوف هتطلع قدامنا ولا تفضل ورانا. يا شيخه بلاش وهم بقى. عشان خاطري يا درش. نهدي السرعه. ها هي طلعت قدامنا، اطمنتي؟ ما قلتليش اخبار ماما كويسه؟ اتحسنت وبقت كويسه قوي. وشركه التوزيع اخبارها ايه؟ فلست. على بختك يا درش، كان مالك ومال المنحوس يا مرمر. انا ما احطش ايدي في حاجه وتنفع. تتعدل تتعدل يا درش. يعني حنسكر تاني؟ يلا خلاص فلست، حنفوق ليه؟ مع السلامة يا مرمر.